القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بالعيد، والعيد بهجة ورحمة وأيادي بتطبطب وقلب كبير بيجمع كل أفراد الأسرة. تعالوا نفرح وننطلق وننسى كل همومنا ونجمع بعض ونحلي أيامنا. كل واحد فينا محتاج للتاني أكيد، مش عشان مصلحة ولكن من أجل الشعور بالأمان. كل سنة وإحنا جميعا طيبين. معكم اليوم عبلة إبراهيم. تهاني وأماني في عيد الأضحى المبارك. كل سنة وكل مستمعين إذاعة البرنامج العام وكل المصريين طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وربنا يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير والسلام والأمن والحب والأمان، ويا رب يرجع كل الحجاج بألف سلامة، حج مبرور وذنب مغفور إن شاء الله، ويكتبها لكل مشتاق السنة الجاية. كل سنة وانتم طيبين وبالعيد متهنيين ومبسوطين. تحياتي صفا الفقي، مدرب التحفيز وتطوير الذات. عزيزتي المستمعة، وفقرات العيد متعددة، وكما تعودنا في البداية عيلة مرزوق تعيش فرحة العيد. عيلة مرزوق يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. الحمد لله احنا كمان صلينا العيد، انا وسرات وغادة واميمة ونسمة. كل سنة وانتم طيبين. وانت طيب يا رب، عادة جميلة ربنا يعيدها علينا وعلى الجميع يا رب. ها هتذبح امتى يا بودوني؟ وصيت جزار هيجيني بعد ساعة. الاضحية عدتك السنوية، ربنا يحفظك يا رب. ربنا يتقبلها منا كما تقبلها من سيدنا ابراهيم عليه السلام. هنوزع اكترها على المستحقين طبعا يا وفاء، هي فرحة العيد تكمل من غير ما نفرح غيرنا. الفتة الفتة يا مهن يا مهن. اصبر اصبر اصبر شوية. واللحمة اللحمة المسلوقة. ايه يا عمرو مستعجل على ايه؟ انا طول عمري من يوم ما اتولدت. ايه كانوا بيردعوك لحمة؟ لا، فطورنا اول يوم العيد كان فتة ولحمة. اسمعني يا عمرو. قولي قولي يا ما. انا قبل بقى ما افرحك بالفتة واللحمة، ايوه، حبيت الاول افرح ناس انا اعرفهم. ما انا اعرفهم انا كمان. طب الحمد لله. وبشكرك على التصرف الجميل ده. ايوه يا حبيبي، ما هو ده ترتيبنا سوا. كم كيس؟ 12، وكل كيس فيه يجي كيلو ونص. حلو. اوعي اوعي اوعي تكوني نسيتي الست بتاعت الجبنة. لا لا، انا اديت لي مسرات تودي لها، وكانت شايلة لحمة ومحملة كتير قوي. هايل. ما هي قبل وفاء بعتت لها، وبعتت كمان لواحدة تانية معها في السوق، وبرضو مدام عديلة بعتت مع مسرات. الست النظرة. لا دي مهتمة قوي بمشروع هيثم. ايوه الحقيقة دي ست ممتازة جدا. يلا يلا تعالى بقى امسك معايا علشان اقطع اللحمة. اهو اهو. كل سنة وانتي طيبة يا شهيرة. وانتي طيبة يا أستاذة عديلة. ما عدتيش تروحي معايا صلاة العيد ليه؟ كنا سهرانين في المحل الصبح وطلعت من هناك على المسجد. ليه كده؟ ما انتي عارفة ليلة العيد بيبقى زبايننا كتير. زي الحلاقين زمان وحلقة العيد. ولغاية دلوقتي البنات يحبوا يوضبوا شعرهم ويتمكيجوا عشان العيد. أديكي سامعة. العيد فرحة. ربنا يفرح الناس كلها. الله أكبر كبيرة. زمانهم دلوقتي بيرجم. أيوة طبعا بيرجم، رمز الضلال، رمز جميل في الحج، إثبات كرهنا للوسواس الخناس، كرهنا للضلال، للإغراء السيء، والرجم دلالة على رفض التضليل والشر والأذى. تعبير جميل جدا. احنا بنعيش في الحج واحدة ربانية رائعة. أيوة ربنا سبحانه وتعالى أراد لنا نكون واحدة متماسكة، وده اللي بنلاقيه في الحج فعلا يا أبو دنيا. إحساس عظيم بيعبر عنه الحج، وحدة الحقيقة وتعاونهم وتآزرهم. المفروض نتأسى بالعبرة دي. ربنا كريم. يا رب يا رب. عيد سعيد على الجميع. عزيزتي المستمعة، وتحلى الأعياد وهي أحبابنا الصغار، ومن داخل دور الرعاية الخاصة للأطفال كانت هناك منى خليل تشارك هؤلاء الأطفال فرحتهم، فلنستمع. ونلتقي وليلة جميلة أخرى من ليالينا، ليالي العيد اللي بتجمعنا كلنا في احتفالات بنفرح فيها بعض وبنفرح ولادنا حبايبنا بكلمة بأغنية بلحن حلو. بوجود حضرتك معانا بتعرف بيكي. إيمان صلاح الدين، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. فنانة كبيرة، ربنا يخليك. ربنا النهاردة يخليك. أسعدتينا وسمعتينا أصوات جميلة جدا، يمكن كان يعني حلم إن إحنا نسمع هؤلاء الأطفال اللي في يوم من الأيام مثلا كان في بعضنا بيقول لا أنا ماليش دعوة أنا مش. النهاردة هم فنانين كورال من مؤسسة دور التربية. دور التربية. أولا أنا ببقى مبسوطة وأنا في وسطهم. أيوة. بداية يعني، ودايما مؤمنة إن كل إنسان جواه موهبة، بس محتاج الجواهر اللي يلمعها ويطلعها. فيش إنسان من غير موهبة، سواء في الرسم سواء في الغنى سواء في الشعر سواء في التصوير، لازم يبقى كل إنسان موهبة. شريطة إن بقى يكون هو مستوعب ويقدر يبحث جوه ذاته عن هو بيبقى حابب إيه، بيجيب إيه، ويبتدي إيه ينميه. التدريب صعب. بصي التكرار، وهم عندهم الروح وحابين الموسيقى فكانوا متفاعلين معايا. عايز أقول لك حاجة، إحنا غنينا النهاردة من التراث الأندلسي. لما بدأ يتثنى وحاجة باللغة العربية وكلمات كلمات أو مش الموشحات، مش أي حد يقولها، إنما هم طيعين زي الحديد الطيع اللي تقدري تشكلي بيه أي حاجة أنت ممكن تعمليها. لو أنت نورتي وفتحتي أفاقه على ثقافات أخرى وألوان أخرى من الفن هيتفاعل معاها وتخش جواه، وبالعكس ده هيحبها ويبقى فخور إنه هو بيأديها. وتقاس الدول المتقدمة بعدد الفنانين اللي فيها وبألوان الفنون اللي موجودة فيها. طبعا أنا بشكر حضرتك جدا، وعيد أضحى إن شاء الله مبارك علينا وعليكم جميعا إن شاء الله، وعلى أولادي كلهم. المقامات والدروس والتدريب، أنا كنت شايفاكي وأنت مستمتعة أصلا. أنا يعني مستمتعة وأنت معاهم. ده حقيقي. أنا بقولك أنا بستمتع وأنا في وسطهم، وإحنا بنعمل بروفات وإحنا أو بنطلع أغنية جديدة أو بنفهم معاني الأغاني الجديدة لها ايه. انا بحب شغلي. امتعتنا النهاردة، وكل سنة الاول وانت طيب، وعيد اضحى مبارك باذن الله. يا رب دايما علينا كلنا. انت مبسوط وسط اخواتك هنا وسط الكرار وسط الفريق. انا اخوهم الكبير وكلهم بيحبوا بعض، الحمد لله قدرنا نسعد الناس، نوريهم ان احنا زي الناس الحلوة، الناس كويسة. وقادرين على. انا بالنسبة لي فعلا حاجة. كنت مبسوطة وانا بحضر معاكم هذه الاحتفالية، والاغاني استمتعت بيها جدا جدا جدا. يا رب. وبتمنى لكم التوفيق يعني فعلا الله. في حياتكم، وزي ما قالت لنا فنانتنا الجميلة ان بالفن نقدر نغير كل شيء للإيجابي بإذن الله. ان شاء الله يا رب دايما ان شاء الله. مع بعض. وانا مبسوطة بيك، كل سنة وانت طيب. اسمك ايه؟ ماما مصطفى. اهلا يا ماما، كل سنة وانت طيب. انت طيب. عيطت ولا لا؟ عيطت. خدت الهدية؟ ايوه اكيد طبعا. اكيد طبعا. مبسوط وسط اخواتك؟ مبسوط الحمد لله. بتمنى ايه؟ بتحلم بايه؟ اتمنى ان انا ابقى برضه فنان زيهم كده، اعرف اغني زيهم ان شاء الله باذن الله. انت كانت عندك الإرادة عايز تبقى هتبقى إن شاء الله. أكيد مش كده؟ في حاجة مضايقاك؟ اسمك إيه؟ محمد صابر. في حاجة مضايقاك يا محمد هنا؟ لا، هو كان يوم جميل النهاردة وكان بنسمع ألحان جميلة مع الأغاني الحلوة اللي احنا سمعناها دي كلها. طبعا. ادوك هدية ولا لا؟ طبيعي. ها؟ أيوة طبعا. كتير فلوس؟ كتير كتير. هتعمل بيها إيه؟ يعني هدي زمايلي منهم. ها؟ المخدوش وهساعدهم. بتحب زمايلك؟ جدا جدا. ربنا يخليكم لبعض إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين. تهاني وأماني في عيد الأضحى المبارك. عايز أبعت تهنئة خاصة لأبنائنا المصريين في الخارج، أقول لهم كل سنة وأنتوا طيبين وبألف خير وسعادة. يمكن أنتوا أكيد، أنا عارفة لأن أنا كواحدة من المصريين في الخارج، مفتقدين مظاهر الاحتفال بالعيد عندكم، مختلفة مش زي عندنا وبتفتقدوها. لكن عايز أقول لكم احتفلوا بالعيد، احتفلوا بيه بطريقتكم زي ما أنتوا عايزين، بس أهم حاجة أن أنتوا تحتفلوا بيه ويبقى عيد سعيد عليكم إن شاء الله. بالنسبة لأهالي السويس، السويس يعني مظاهر الاحتفال في العيد الكبير مش مختلفة، يعني أعتقد إن هي بتبقى واحدة في المحافظات كلها، يعني الكل بيذبح، الكل بيوزع اللحمة، الكل بيدي عادية، التجمع العائلي. عندنا الكورنيش، كورنيش عندنا جميل جدا وفي العيد بيبقى مزدحم جدا، مليان بفساتين العيد وملابس والألوان المبهجة، البيضة الأولاد الصغيرين بيبقوا لابسينها لبس العيد. في بعض الألعاب اللي بتيجي على في الأماكن عندنا في السويس، سواء على الكورنيش أو في أماكن تانية مختلفة، تبقى ألعاب أطفال صغيرة، تأجير عجل، كل دي مظاهر احتفالات عندنا بتبقى موجودة في السويس وعلى الكورنيش. دي أغلب الحاجات وأغلب المظاهر اللي موجودة عندنا. نانسي سمير نصير، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج ومن محافظة السويس. ومعا تعالوا نعيش لحظة السعادة في العيد مع هبة يوسف. معنا مستمعينا الكاتبة الصحفية الأستاذة مجدة محمود، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الجيزة، عضو المجلس الاستشاري بالمحافظة. أستاذة مجدة أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة وعيد سعيد. والنهاردة هنعيش مع حضرتك لحظة السعادة في العيد، ودايما أيام العيد كلها فرحة وسعادة. العيد دايما عندنا يعني اللمة، يعني الفرحة، يعني العيلة، يعني الإحساس بالدفء. العيد هو الفرصة اللي ممكن البعيد يجي والقريب يكون موجود والكل يتجمع. دلوقتي أعتقد إن ما بقاش ده موجود، لأن أحيانا الظروف بتضطرنا إن نكون بعيد وغصب عننا ما نقدرش نتواصل أو نتواجد، لكن دايما بنستحضر ذكريات كتيرة حلوة من أيام الصبا وأيام الطفولة، وبنستحضر كمان ذكريات مع الأصحاب ومع الجيران لما كانوا الجيران كلهم عيلة واحدة وأسرة واحدة وكيان واحد. العيد يعني كلنا بنبقى موجودين مع بعض على الفطار، العيد يعني كلنا بنكون متجمعين في بيت من بيوت العيلة، العيد يعني كلنا لازم نتواصل مع بعضنا، العيد يعني الملاهي، يعني الخروج عن النيل. لما كبرنا شوية بقينا نتجمع كأصدقاء ونقعد في مكان أو نتزور في بيوت بعض، نحكي بقى عن مواقف شقية، مواقف صعبة، مواقف بايخة، حد اتخطب، حد هيتجوز، كل دي ذكريات العيد. لكن في حاجات في العيد ما نقدرش ننساها، ما نقدرش ننسى الأهل اللي رحلوا. الذكرى دي هي اللي بتكون في ذهننا دايما في كل عيد وفي كل مناسبة، يمكن بتكون أكتر في العيد لأننا بنحس إن بغيابهم في حاجة مهمة أو ناقصة، في الدفء ناقص، في الحنين ناقص، فيه الطبطبة ان احنا حد يطبطب علينا ناقص. فبالتالي لما بنحس ان كل ده ناقص احنا بنحس انه العيد مش بفرحة زمان، ولا بنكهة زمان. بنحاول نعوضه مع أولادنا، لكن الصعوبة مع أولادنا إنهم مع أصحابهم أكتر ما بيبقوا معينا. إحنا زمان كنا بنبقى مع أهلينا أكتر ما بنبقى مع أصحابنا، ولو أصحابنا كانوا موجودين بيبقى موجودين في البيوت أكتر ما بنتواجد برا، ولو تواجدنا برا بيبقى لفترة، يوم في النادي، يوم خارجين نتفسح وبنرجع. كل الذكريات الجميلة واللبس الجديد، يعني أنا بشوف دلوقتي إن مثلا أولادنا ما بيبقوش مهتمين قوي بلبس العيد، بيقولوا يعني أنا ابني دايما يقول لي يعني إيه لبس عيد؟ ما أنا طول الوقت بجيب لبس أو طول الوقت عندي لبس، هو أنا لازم ألبس في اليوم ده حاجة جديدة؟ يعني بحاول على قد ما أقدر أجيب له تي شيرت يلبسه في البيت عشان أحس حتى أني في تغيير. طبعا بغير حاجات كتير جوه البيت، زي أي زوجة أو زي أسرة ما بتعمل ستاير خدديات، لكن يظل العيد في لمته. العيد كمان هو بيبقى بيدينا الإحساس ده إن إحنا في وقت كلنا بنتجمع فيه بعد صلاة العيد وبعد الذبح والكلام ده، بنتجمع على فطراية. الفطراية دي بتمتد طبعا بتبقى غدوة يعني، أو بيبقى معاد غدا. المهم بنتجمع، يا رب دايما نفضل متجمعين في المناسبات وما نتفرقش أبدا، وتفضل ذكرياتنا تكبر معانا، ويفضل ولادنا بقى يرجعوا من نستردهم من العالم اللي هم موجودين فيه، العالم الافتراضي اللي بيعيشوا فيه، العالم الافتراضي والعولمة اللي دخلت لنا على قد ما كانت المفروض تفيد، على قد ما أضرت في على المستوى الحياة الاجتماعية. نتمنى ان احنا نستردهم تاني ونكتذبهم من عالمهم المخيف. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد يا رب على الأمة الإسلامية وعلى مصر. وطبق العيد، طبق العيد تقدمه لنا اليوم السيدة زيزي المليجي خبيرة الطهي وأعداد الولائم. صباح الخير أعزائي المستمعين، النهاردة أول يوم العيد، كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد. النهاردة هنقدم طبعا حاجة سهلة اللي هي سلق اللحمة والفتة بتاعتنا وجنبيها السلطة. سلق اللحمة أنا بجيب اللحمة، أنا ما بغسلهاش، يعني بجيبها بصفيها بحطها في مصفى تتصفى كويس جدا، تصفي السوائل اللي فيها خالص، هي يعني ما فيهاش دم على فكرة. اللون الأحمر انت بتحسي ان هو دم، لا ده مش دم، الدم بيجري في العروق بس مش في اللحمة، مش في نسيج اللحمة خالص. فأنا بصفي اللحمة بحيث ان هي تتشمع كويس وتنزل كل السوائل اللي فيها. في حلة اللي أنا هسلق فيها بحط فيها معلقتين زيت على معلقة زبدة، واعمل وسخنهم جدا جدا جدا، وانزل على اللحمه بحيث ان انا اعمل لها الصدمه بتاعتها، تمام؟ ده بيقفل لي نسيج اللحمه وبيقلل الريم في الحله، وبحتفظ بفوائد اللحمه كلها. دي خطوه انا بحبها جدا في طريقه سلق اللحمه. عملت الصدمه للحمه، اكون مجهزه بقى خلاص الميه المغليه، اروح نازل عليها بيها واسيبها تغلي حبه حلوين. غليت غلوه والتانيه والتالته، ابتدي بقى ايه اشوف الريم، اشيل الريم خالص كده من على الوش، واروق الشوربه. وبعد كده اكون محضره بقى البصل، ومعاه ورق لورا وحبهان ومستكه فلفل وعود قرفه. خلاص اروح نازله عليهم بعد ما اكون شلت الريم، واسيب بقى اللحمه لغايه لما تستوي خالص ان شاء الله. اكون بقى مجهزه للفته العيش بتاعنا البلدي الحلو ده، ادهنه بالزبده ومعاه بشر توميه مع ملح وفلفل، وادهنهم كويس قوي قوي بالزبده وهو متقطع مكعبات، وادخله الفرن يقرمش كده جوه الفرن في نفس الصينيه او البايركس اللي انا هقدم فيه الفته، عشان ما اهدرش في مواعين كتير واقف طول النهار في المطبخ. اطلعه اكون عامله الرز الابيض بتاعي بطريقه العادية خالص. بطلع بقى العيش، أكون عاملة الصلصة اللي هي عبارة عن 4 أو 5 فصوص ثوم مفرومين، معاهم بشر طماطم، معاهم معلقتين صلصة، بيتسبكوا، بروح نزل عليهم بحبة الخل وملح وفلفل. أروح حط شوربة بقى على العيش إن هو يتشرب من الشوربة. أبتدي أحط بقى، أحضر الفتة، أحط الشوربة على العيش وأغطيه شوية، معاهم معلقتين من الصلصة بتاعت التقلية بتاعتي. وبعدين اروح حاطه بقى مقطعه حبه لحمه جوه، وبعدين اروح حاطه طبقه الرز، وبعدين اروح حاطه عليهم طبقة الصلصة من فوق وزوق باللحمة بتاعتي كده وخلي الطبق شكله شهي وجميل. تاكلوا بألف هنا وشفا يا رب. عيد سعيد عليكم. ممكن نقدم معاه رقاق، ممكن نقدم معاه سلطة خضرة. وبألف هنا وشفا وكل سنة وانتوا طيبين. وده كان طبق الفت باللحمة مقدمة مني زيزي المليجي. يا رب يكون ينال إعجابكم. عزيزتي المستمعة، وممنوع في العيد، وإليك هذه الاستشارة الطبية من أجل صحة أفراد الأسرة مع هلا سالم. دكتور محمد سيرة، استشاري الجراحة العامة والمناظير والسمنة وجراحات القولون والشرج ومدير الجمعية العالمية لجراحة أمراض الحوض. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا يا فن. كل عام وحضرتك بخير. وحضرتك بخير وصحة وسلام. أول يوم العيد وتناول اللحوم، يعني كيف نتناول اللحوم بطريقة آمنة وأيضا نحافظ على سلامة الجهاز الهضمي؟ أول يوم العيد بيبقى كل الناس بتدخل على اللحمة بطريقة عشوائية بكمية كبيرة جدا. في ناس بتفطر وبتتغدى وبتتعشى في اليوم ده لحوم، طبعا بتدخل كمية كبيرة جدا من الدهون المشبعة وغير المشبعة للجسم. اللحوم الحمراء والدهون الموجودة بترهق القولون حقيقي وبترهق الجهاز الهضمي جامد. احنا بننصح بالاعتدال، يعني الافطار لازم يبقى افطار عادي حتى في يوم الاضحية، ويبقى الغدا بس هو من الاضحية، وما تبقاش كمية كبيرة، ونعتدل شوية في اكل الدهون واللحوم الحمراء وغير الحمراء، لان كل ده بيرهق الجهاز الهضمي طبعا، يعني انتفاخات القولون وتعب المرارة والإمساك ساعات، وفي بعض الأحيان الناس اللي عندها قولون عصبي ممكن يصيبها بالإسهال في بعض الأحيان، كل ده بيرهق الجهاز الهضمي. فإحنا بنطالب الناس بالاعتدال، شرب كمية كويسة من المية، خضار كتير، كل دي حاجات بتأثر جامد جدا مع أول يوم العيد. دكتور محمد، من أجرى عملية المرارة أو استئصال المرارة، هل هناك بعض الاحتياطات أو يتناول اللحوم بحذر شوية؟ والله وتناول اللحوم بالنسبة لمرضى المستأصلين المرارة مش هيبقى بمشكلة كبيرة إذا كانت اللحوم دي بكمية مش كبيرة قوي، وإذا كانت ما بتحتويش على كمية كبيرة من الدهون، ولو إنه هو بعد أسبوعين تقريبا من استئصال المرارة بيقدر الإنسان يأكل الدهون تاني. العصارة الصفراوية بتبدأ خلاص تبقى خدت على عدم وجود المرارة، الكبد بيبقى أخد على إنه هو يفرز على طول باستمرار، بتساعد طبعا في هضم الدهون، ولكن الاعتدال دايما مطلوب في كل حاجة والوخ الأمور الوسط. فيعني الناس المستأصلة المرارة، أنا أعتقد أن أكل كمية من اللحوم والدهون الموجودة في اللحمة، أعتقد أن الكمية المناسبة هتبقى مطلوبة ومش هتبقى أي أثر ومش هتعمل أي مشكلة للمستأصلين المرارة. الفتة والثوم والخل دي ليها علاقة بسلامة الجهاز الهضمي يا دكتور؟ طبعا الثوم والفتة بكمية كبيرة جدا، والزيوت اللي بتبقى محطوطة في الفتة والشوربة اللي بتبقى مليانة يعني كمية كبيرة جدا من الدهون بتؤثر طبعا على سلامة الجهاز الهضمي وبتصيبه بالتعب، والناس كلها بتبقى عارفة ساعتها اللي عنده مغص واللي عنده انتفاخ واللي بطنه بتوجعه. فطبعا لا، يعني الكمية المطلوبة دايما قليلة نقدر ناخد منها، ما نحرمش نفسنا من حاجة، ولكن باعتدال عشان خاطر ما نرهقش الجهاز الهضمي. دكتور، هل هناك نصائح طبية بعد تناول يعني هذه اللحوم وهذه الفتة والأكلات الدسمة؟ والله انا اوجه المستمعين ان هم قبل ما ياكلوا الكلام دوت لو في طبق سلطة مناسب يتاكل الأول، وبعدين كمية كبيرة من المية، والحركة طبعا مهمة جدا جدا، لأن بعد الأكل زي ده عدم الحركة بيؤثر بصورة كبيرة حقيقة على عدم حركة الجهاز الهضمي والقولون، فبالتالي بيرهق الجهاز الهضمي أكتر وبيحس البني آدم بالتخمة والهمدان أكتر. الحركة مهمة جدا حقيقة بعد الأكل دي. والمشروبات مهمة أيضا؟ المية مهمة جدا جدا في الحالات اللي زي كده. المياه الغازية دايما ما بتبقاش زي ما الناس معتقدة انها مفيدة وبتهضم لا لا خالص، هي حقيقي ضررها اكتر من نفعها، ولكن المية حاجة معتدلة ونيوترال وطبيعية ما فيش فيها اي مشكلة. ننصح الناس بالحركة وشرب كمية كبيرة من المية بعد الاكل. تناول الفوار يا دكتور، هل ده بيكون امن فعلا؟ لا، هو ما بيساعدش في عمليات الهضم حقيقي، ولكن هو تجنب تناول الفوار اولى. يعني الناس المفروض ما تاكلش اكل يضطرها لشرب الصودا او تناول فوار او اي حاجه من الحاجات اللي بيقول عليها مهضمه، وهي اصلا مش مهضمه. فاعتقد الاعتدال هيبقى اولى بكتير جدا من ان احنا ندور على حل للمشكله قبل ما تحصل. عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم. كل عام وأنتم جميعا بخير. شكرا لسامي الشيبي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.